بالنسبة للصمدية، هذا كان سؤال أيضا من أسئلة الوراء، يقول ما حكم الصمدية؟ الصمدية هذه بدعة من البدع. الصمدية يجي يقول يعني اقرأوا مثلا سورة قل هو الله أحد 40 مرة، يجيبوا عدد ما ورد في الشرع، ما ورد 40، ما ورد. فإذا تقييد السور والأذكار بأعداد ما وردت في الشرع، اقرأ ياسين 40 مرة، ما ورد في الشرع 40 مرة ياسين، اختراع.